يجب على المرأة الخروج إلى حبيبها إلى السوق بدون محرم؟ وهل يجوز للسائق الذي انتشر في هذه الآونة الأخيرة أن يستعد النساء بدون محرم خروج المرأة؟ في تفصيل تخرج لحبيبها وتسكر تعتمد نفسها ولا بأس بخروجها، فمثل يحوز بأحد من السوء على الصحابة لحاجاته يتبرر مع العناية والستر والحجاب ولا حرج، ولكن بل مهما كان ففي الخروج والحذر من قرابه الذين ينبغي لاولياء المراه مهما كان ان يقضوا حاجاتها زوجها واخوها واخوها ينبغي يقضوا حاجاتها، ولكن في هذا العصر الذي كثر به الشر والفساد وتعرض النساء للفساد ينبغي في مثل هذا ففي الخروج والحذر من جنه، وينبغي للاولياء ان يقضوا حاجات النساء حتى يكفهن مولدهن مهما كان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.